فسألت الثلاثة والعشرين عمرها وأخوها أكبر منها بثلاث سنين ويغار عليها جدا، وهي لا تشتكي من إغراتي ولكن تقول أنه يشك فيها بتصرفاتها. لا شك أن هناك فرق بين الغيرة وبين الشك. الشك تهمة بغير دليل وغير بينها، هذا أمر لا يجوز ولا يصح وليس بغيرة. الغيرة هنا تكون غيرة مذمومة لأنه يؤذيها، ولكن إذا كانت هي يعني مستقيمة الخلق ونحو ذلك فيمنعها من الخطأ. الغيرة يمنع من المحارم، يمنع من الاختلاط، يمنع من الفساد، ولا يمنعها من المباح أو أن يتهمها بالتصرفات المباحة بناء على أن هناك أمر مباح. فلا يجوز الاتهام الأخت أو الزوجة أو القريبة بمجرد الاحتمال.